بين الإيمان والإلحاد. لقيت نفرا من الشبان الملحدين وهم للأسف منتشرون في هذه الأيام انتشار الحلفاء والحشائش الضارة في أرض لا صاحب لها، وحاورت بعضهم أبغي استكشاف ما في نفسه، فوجدت فكرتهم عن الله أشبه بفكرة اللقيط عن أبيه لا يعرفه ولا ينصفه، ووجدت جمهرتهم تفكر بهذا الإله عن تقليد أعمى وغرور بليد، فهم يحسبون أن العلم والإيمان ضدان، وأن الارتقاء الثقافي يصحبه حتما إقصاء الدين عن الطريق. ثم هم يرون أنفسهم وإن لم يدرسوا شيئا طائلا عن علوم المادة، قد أصبحت لهم مكانة العلماء الذين فجروا الذرة، فهم يصطنعون نظرتهم نفسها عن الحياة وخالقها كما تحكى لهم لا كما هي على حقيقتها، ومن ثم فهم يتبعون الأخس الأخس من قصور في العلم وسوء في التقليد. أعرف واحدا من هؤلاء ما نظر يوما في مرصد للأفلاك، ولا دخل يوما معملا للكيمياء، ولا غمس يده في تجربة خطيرة من التجارب الكونية، ومع هذه الجهالة فهو ملحد لأنه من العلماء، والعلماء لا إيمان لهم إلا بالمادة. ويمكنك أن تضم إلى هؤلاء الأغرار طائفة أنصاف المتعلمين، وهي طائفة عرفت بعض الحق وجهلت بعضه الآخر، ولم تتريث لتستكمل معرفتها، بل أصدرت حكمها الحاسم على ضوء ما عرفت فقط. وتصور كيف تكون فوضى التقاضي لو أن القضاة أصدروا أحكامهم بعد الاستماع لنصف روايات الخصوم ونصف دفاع المحامين. كذلك فعل هؤلاء الملحدون، فقد أعلنوا كفرهم بعد أنصبة محدودة من الدراسة التي نقلت إليهم بعض خصائص الأشياء، وكشفت لهم بعض آفاق الوجود، وحكت لهم بعض فصول القصة. وهذا النوع من الكفر أعقد من صاحبه الأول، لأنه أوغل في باب الغرور والتقليد. قال فرانسيس بيكون: إن قليلا من الفلسفة يجنح بالعقل إلى الإلحاد، ولكن التعمق في الفلسفة خليق أن يعود بالمرء إلى الدين. وقال ديل كارنيجي: إني لأذكر الأيام التي لم يكن للناس حديث فيها سوى التنافر بين العلم والدين، ولكن هذا الجدال انتهى إلى غير رجعة. وأراني مضطرا إلى تقرير حقيقة قد تغرب عن بال كثيرين، هي أن هنالك فارقا بين الإيمان بالله كما وقر في نفوس لفيف ضخم من المفكرين والعظماء، وبين الانتساب إلى دين من الأديان المعروفة خصوصا في الغرب. فإن العلم المجرد هدى ألوف العلماء إلى الله، وأوقفهم أمام قدرته الرائعة مبهورين، وكذلك فعل التفكير السليم عند كثير من الساسة والقادة، بيد أن أولئك الذين خالجهم إحساس قوي بأن للعالم ربا جليلا استراحوا إلى هذه المرحلة من مراحل الإيمان، وكرهوا استكمال زادهم الروحي مما يعرفون من أديان، وهم معذورون في هذا التوقف إلى حد ما، ففي أي طريق يسيرون لطلب المزيد من معرفة الله؟ إنهم إن كانوا هودا أو نصارى لن يجدوا في كنائسهم ولا في صحائفهم ما يغري بتزيد من علوم الدين. إن ومضات عقولهم أبانت لهم جانبا من جلال الألوهية المبدعة للوجود، فلم يزجون بأنفسهم في مشكلة لا تسيغها عقولهم أبدا، وهي أن هذه الألوهية مكونة مثلا من ثلاثة أقانيم: أقنوب الآب، وأقنوب الابن، وأقنوب الروح القدس. إذن فليقفوا عندما عرفوا، ولينشئوا سلوكهم في الحياة على ما يطمئنون إلى صحته من تجارب وأفكار، بعيدا عما يقوله أولئك الكهان والرهبان. وأذكر أن الكاهن كلف بزيارة الماريشال جورينغ في أيامه الأخيرة بعدما سجنه الحلفاء تمهيدا لشنقه، أخذ يؤدي واجبه الديني في تعزية القائد الألماني المقهور، وما عساه يقوله راهب نصراني يؤمن بصلب عيسى فداء عن البشر وخطاياهم. على أي حال، لقد شرع يتكلم حتى قاطعه جورينغ بقوله: يا أبتاه، أنا مؤمن بالله وأعتقد أن المسيح رجل نبيل، تلك عقيدة الرجل، إنه هو وألوف من الساسة والقادة والعلماء والعظماء يؤمنون بالله وهذا حق، ويؤمنون بأن المسيح إنسان نبيل وهذا حق، أما ما عدا ذلك فلديهم صدود عن قبوله، كما يصد المرء عن طعام يعافه، فليبتعد عنه في صمت، إذ لا ضرورة في النعي عليه ما دام ليس هناك إكراه على ازدرائه، وجمهرة العلماء والمفكرين في العالم الصليبي على هذا الغرار. أما العلماء اليهود فمعرفتهم بالله يصحبها شعور غامر بجنسهم المضطهد، ولديهم بقايا من توحيد الله لم يشبه التثليث الذي اعتنقه النصارى، وهؤلاء العلماء يعتقدون في قرارة أنفسهم أن كنائس النصارى تقوم على عبادة رجل ولد لغير رشدة جاءت به أمه عن اتصال حرام، وأغلبهم يحمل من الإفك والضغينة ما يجعله شرا مستطيرا على الناس، وأقلهم من هذبه العلم وكفكف ما في طبعه من قسوة وحقد. والمهم أن الإيمان بالله بديع السماوات والأرض لم يزل كما كان قائما بالأنفس، ولم يزل صوت الفطرة العالي وإن أخفته أحيانا ما يحبط به من إضافات ضالة. وهذا الإيمان طرف الحقيقة التي بلغت تمامها في الإسلام، والرجال الذين تجيش مشاعرهم به هم في تلك اللحظات المتألقة أقرب إلى الإسلام منه إلى أي دين آخر. وقد أخذ الله على هؤلاء أنهم يحسنون معرفته في لحظات شدتهم ثم ينسونه عندما تدركهم العافية. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. والواقع أني استقصيت حالات كثيرة جدا لعلماء الغرب ومفكريه، فاستيقنت أن في نفوسهم إيمانا حسنا، وأن معرفتهم بالله تجري في نسق أبعد من ضيق اليهودية وتعقيد النصرانية وأدنى إلى سماحة الإسلام وبساطته، ولكن هؤلاء يكرهون الإسلام والمسلمين مع ذلك، وهم معذورون في هذه الكراهية إلى حد ما، فأهل الإسلام حجاب غليظ دون تعاليمه، وتقهقرهم البالغ في كل ميدان يصد عامة الناس عن إحسان الظن به. ورسالة محمد نفسها من الناحية العلمية البحتة لم تعرض عرضا يرى الناس جوهرها كما جاء من عند الله تعالى، ولو أنها عرضت كذلك لوجدت تجاوبا هائلا مع الخاصة الذين يبنون إيمانهم على منطق العقل ويحررونه من مواريث الخرافة، ولوجدت تجاوبا كذلك مع العامة الظماء إلى ينابيع ثرة بضروب التوجهات والوصايا. وذلك كله ما احتشد احتشادا في القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الألوف التي وهت صلتها بالدين في أقطار الغرب وتجهمت للبيع والكنائس ليست كافرة بالله ولا خارجة على سنن الفطرة ما دامت تتجه إليه وفق فهمها البسيط. إنها تود من أعماقها لو توثقت صلاتها بالله عن طريق صحيح تشعر فيه بالراحة والقرار. إن المفتاح الذي أدير فيها لم يركب أسنانه بطريقة تتواءم مع طبيعة القفل المغلق، فبقي الباب مقفلا لأن المفتاح المجلوب لم يصنع شيئا. ولو أن هذه القلوب العطاش إلى اليقين والسكينة وجدت مفتاحها الأصيل لانفرج الباب الموصد، ولنهلت هذه الأفئدة المحرومة من نطاف الإيمان الصافي ما يروي غليلها، على أن أصحاب النفوس الكبيرة لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أزمة الحق التي تجتاح بلادهم، فبحثوا عن الله وحده ومدوا حبالهم إليه وحده، ولم يروا في غيره إلا بشرا مثلهم ولو كان عيسى نفسه. وبذلك تأسس إيمان صحيح، وإن يك محدودا، بعيدا عن الكهانات وطقوسها وتعاويذها وتماثيلها. وهذا الإيمان لا يسمى إلحادا، وإن لم يدم بالتوراة والإنجيل والقرآن، لأنه يجهل الأخير أو يعرفه على غير وجهه، ولأن الأولين لا ينسجمان مع طاقته العقلية والنفسية الواسعة. وعلى هذا الأساس الذي مهدناه نتمشى مع ديل كارنيجي، وهو يقول: لقيت هنري فورد قبل وفاته، فتوقعت أن أرى عليه سيماء رجل منهك القوى من فرط الجهد الذي بذله في إنشاء مؤسسة تجارية من أضخم المؤسسات في العالم، غير أني فوجئت حين وجدته على درجة كبيرة من الرزانة والهدوء، وكأنه آية في الاتزان والطمأنينة. برغم بلوغه 78 من عمره، فلما سألته هل عانى من القلق شيئا، أجاب: كلا، فإني أعتقد أن الله سبحانه قدير على تصريف الأمور، وأنه تعالى في غير حاجة إلى نصيحة مني، ولهذا فأنا أترك له تصريف أموري بحكمته جل شأنه، فعلام إذن يتولاني القلق؟ هل كان فورد زميلا لابن عطاء السكندري في هذا المنطق الممتلئ بالتسليم والثقة فيما تجيء به الأقدار؟ إن هذا المستر فورد لم يعرف ابن عطاء الله ولم يأخذ عنه، فإليك خلاصة لكلام هذا العالم المسلم تلمح فيه قوة الشبه بين المنطقين على تباعد الديار والأعصار. قال ابن عطاء الله يحض على التسليم لله ويحصي آداب التجرد: الأول، علمك بسابق تدبير الله فيك، وذلك أن تعلم أن الله كان لك قبل أن تكون لنفسك، فكما كان لك مدبرا قبل أن تكون ولا شيء من تدبيرك معه، كذلك هو سبحانه مدبر لك بعد وجودك، فكن كما كنت له يكن لك كما كان لك. الثاني، أن تعلم أن التدبير منك لنفسك جهل منك بحسن النظر لها. الثالث، علمك بأن القدر لا يجري على حسب تدبيرك، بل أكثر ما يكون هو ما لا تدبر، وأقل ما يكون ما أنت له مدبر. الرابع، علمك بأن الله تعالى هو المتولي لتدبير مملكته، علوها وسفلها، وغيبها وشهادتها، وكما سلمت له بتدبيره في عرشه وكرسيه وسماواته وأرضه، فسلم له تدبيره في وجودك بين هذه العوالم. وسيثب إلى الذهن حتما بعد الاستماع إلى هذه النصائح أن الإنسان لكي يتم يقينه يجب أن يتجرد من حوله وطوله، وأن ينخلع من قواه، وأن يهمل الأسباب، وأن ينتظر من تدبير الله بعد إذن أن يقضي له ما يشتهي، وهذا خطأ محض. وما إليه قصد ابن عطاء الله ولا به عمل مستر فورد، فإن شعور الإنسان بحوله ضرورة، ونهوضه بالأسباب المعتادة حق، ولذلك يستدرك ابن عطاء الله بعد كلامه السابق فيقول: إن التسبب لا ينافي التوكل. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. تراه يدل الأمر بالتوكل لا على نفي الأسباب، بل إنه يدل على إتيانها بقوله تغدو وتروح، فقد أثبت لها غدوا ورواحا، وهذا سببها الذي تحيا به وتعيش عليه. ونقول نحن إن الإسلام يرفض كل تشكيك في حرية الإرادة، ويرد بعنف على توهين للطاقة العظيمة التي منحها الإنسان كيما يكدح في هذه الدنيا ويرتقب نتائج كدحه. غير أننا عندما ننظر إلى شؤوننا على ضوء الواقع لن يفوتنا أن نلحظ ضيق الدائرة التي نعمل فيها بقدرتنا وإرادتنا بالقياس إلى الدائرة الواسعة التي تعمل فيها القدرة العليا والإرادة العليا. والأسباب التي نتعلق بها محكومة بمجالات رحبة لا سلطان لنا عليها في أغلب الأحيان، ومن ثم فلنكفكف غرورنا بما نملك ولا نحاول بنفخ الفم أن نغالب عصف الرياح. ذلك ما ينشده دعاة التجريد، أن نستمسك بالأسباب وأن نستريح إلى ما يصنع الله بعده، على أننا مضطرون إلى أن نلقي هذه النصائح بقليل أو كثير من الحذر، فإن كلمة خفف السير قد تقال لسائق عاجل يندفع إلى الأمام بسرعة ربما تودي به، أما إذا وجهت الكلمة لقاعد يلعب أو ماش متمهل فهي لغو قبيح. والأمريكان المسعورون وراء حطام الدنيا يقنطهم الفشل ويبطرهم الظفر، محتاجون إلى كلام فورد وابن عطاء الله وغيرهم. أما الوانون المتراخون من أهل الشرق فلهم كلام آخر أحسن سياقة وأفعل أثرا، وأقطار الشرق الإسلامي الآن مزيج من الصنفين المتناقضين. يوجد فيهم من يقال له اعمل لتحيا، ومن يقال له اهدأ لتحيا. وإلى البكائين على ما فات، المتحيرين وراء تحقيق المعجزات، الدائرين حول محور أنفسهم يصارعون المنى وتصارعهم دون الانتهاء إلى قرار، إلى هؤلاء نوجه كلمة ويليام جيمس: إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم، فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه سبحانه وتعالى تحققت أمنياتنا وآمالنا كلها. أما القاعدون في ظلام الركون إلى الأقدار فإنهم يضربون باسم الله كي ينهضوا إلى ميدان العمل. ومن الناس من يحترم الإيمان ويسعى لإشاعته في المجتمعات، لا لأن الإيمان حق، بل لأن أثاره في النفوس والجماعات مستحبة. ولذلك يقول: لو لم يكن هناك إله لوجب أن نجعل للناس إلها يطلبون رضاه ويخافون عذابه. فالإيمان عند هؤلاء ضرورة اجتماعية لحفظ الأمن وترويض العوام، وهم لذلك لا يكترثون لكنه هذا الإيمان ولا لمتعلقاته، ليكن ما يكون ما دام يؤدي نتائجه القريبة. وهذا تفكير سخيف وازدراء بحقيقة الدين وقيمته، بل استهانة بالحقيقة نفسها وبأقدار عارفها. فإن الاعتراف بوجود الله يجب أن يكون خضوع العقل والفؤاد للأدلة التي استبانت صحتها، ولا محيص عن المصير إليها والتسليم بها. أما إذا تظاهرت الدلائل على أنه لا إله هناك، فإن ربط العامة أو الخاصة بوهم كبير يعد خدعة سمجة. ونحن نجل الحياة والأحياء عن هذا اللون من الخداع، ونرى أن يفتح البشر أعينهم على الحق وحده. فالإيمان بالله الواحد ليس لعبة سياسية أو تشريعا استثنائيا، كلا، إنه الحقيقة التي ضل عنها الغافلون أو المستغفلون، والنور الذي أغلقت دونه أجفان العميان. أما الرجال الذين رزقوا صفاء الفطرة ونقاء الفكر فلن يتيهوا عن الله أبدا. إن هذا الإيمان الوثيق معدد قلما تخلو منه نفس عظيمة، وهو على اختلاف مراتبه وألوانه السناد الروحي الأمين الذي يهرع إليه في الشدائد ويعتمد عليه في حمل الأعباء وملاقات النوب. وربما سبق إلى الوهم أن أغلب ذوي الأسماء اللامعة، أعني في ميادين الجد، قليلو الذخر من هذا العنصر النفيس. وقد يروج لهذه الفرية بعض الصحفيين الذين لا دين لهم، وذلك باطل، فكثير جدا من كبار الرجال لهم في الله عقيدة صلبة، وإن شاب صلابتها تصور ساذج أو خطأ مشهور على ما بينا آنفا. قال ديل كارنيجي: أعرف رجالا ينظرون إلى الدين نظرتهم إلى شيء مقصور على النساء والأطفال والوعاظ، ويتباهون بأنهم رجال يسعهم أن يخوضوا المعارك بلا سند ولا معين. فما أشد الدهشة التي تتولاهم حينما يعلمون أن معظم الرجال، أعني الأبطال المشهورين، يضرعون إلى الله كل يوم أن يؤازرهم ويعاونهم. خذ مثلا البطل جاك ديمبسي، لقد أخبرني بأنه لا يأوي إلى مضجعه قبل أن يتلو صلواته، ولا يتناول طعاما حتى يحمد الله الذي وهبه إياه، وأنه لا يفتأ يردد الصلوات والدعوات في أثناء تدربه على الملاكمة وقبل كل مباراة يخوضها. وحدثني أدوارد ستينيوس المدير الأعلى لشركة جنرال موتورز، وزير خارجية أمريكا الأسبق، أنه كان يصلي ويبتهل إلى الله أن يهبه الحكمة والسداد ليلا ونهارا. وعندما كان البطل إيزنهاور في طريقه إلى أوروبا طائرا ليتولى قيادة جيوش الحلفاء في الحرب الأخيرة، كان الشيء الوحيد الذي اصطحبه معه هو الكتاب المقدس. وقال لي البطل الجنرال مارك كلارك إنه كان يقرأ الكتاب المقدس خلال سني الحرب كل يوم، ثم يركع على ركبتيه ويدعو الله. لقد أدرك هؤلاء الأبطال أنهم ليسوا وحدهم في الحياة، وأنهم فقراء إلى هذا الإله القادر الرحيم كي يصحبهم في دنياهم بتوفيقه ورعايته، كما تفضل عليهم وهم في عالم الغيب بنعمة الإيجاد والخلق. وحقيق بالناس أن يفزعوا إلى الله كلما حزبتهم شدة أو رابتهم أزمة، فمن غيره جل شأنه يستطيع سد خلتهم وإشباع نهمتهم ورد طمأنينتهم؟ كلهم سائل وأنت مجيب، تلك نعماك ما لها من نفادي. بيد أنه من الحق كذلك ألا نجهل هذا الذي نسأله، وأن لا نتقرب إليه بأسلوب يمقته، وأن لا ننسب إليه عن خطأ أو عمد ما هو بريء منه. كان المشركون قديما يعبرون عن عاطفتهم نحو الله بهذه الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء الإسلام ليصحح هذا التعبير ويغير الفهم الذي أوحي به، مع استبقاء العاطفة الأصيلة التي تربط البشر بخالقهم الأعلى وتسوقهم إلى ساحته راغبين راهبين. فغير العبارة على النحو الآتي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن تصحيح الاعتقاد والعبادة هو الهدف الأول للإسلام، فقد كانت الأمم الأولى تعرف الله معرفة يشوبها القصور والخطأ. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلم يكن بد من إزاحة هذا الجهل ودحض تلك الشبهات. والمؤسف أن النصارى يتوجهون إلى الله كما رأيت، ولكنهم يجعلون معه إلها آخر أو إلهين آخرين، ومن ثم تضطرب وجهتهم وتجور أدعيتهم، ويسألون الله وهم يقصدون عيسى، أو يسألون عيسى وهم يقصدون الله، مع أن عيسى ومحمد وغيرهم من المرسلين ليسوا إلا بشرا ضعافا يفتقرون إلى فضل الله، ويقفون ببابه وهم راجون ثوابه وخاشون عقابه. إننا نكره الإلحاد الذي جعل من الأجيال الحاضرة قطعانا تحيا في العالمين وهي متنكرة لرب العالمين، وكل ما نبغي أن يحل مكان هذا الإلحاد المعتم إيمان ينهض على صواب ويتألق فيه نور الحق، والتوحيد الذي يلح الإسلام في تقريره ويحض البشر على فهمه والأخذ به ليس بدعة جاء بها النبي محمد، كلا، إنها توكيد الدعوة الأولى التي هتف بها الأنبياء أجمعون، وإبراز الأصل الذي قامت عليه دياناتهم كلها. والكتب والرسائل التي ما تزال بين أيدي النصارى إلى يوم الناس هذا تشير إلى هذه الحقيقة، إشارة تنطبق مع آيات القرآن العزيز أتم الانطباق. ففي سفر التثنية إصحاح 5 عدد 36 لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه، وذلك كقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وجاء في هذا السفر: ردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وفي الأرض من أسفل، وهذا كقول الله تعالى في كتابه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. وجاء في هذا السفر أيضا: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وإسرائيل هو يعقوب الذي جمع أولاده وهو يحتضر ليستوثق من بقائهم على التوحيد. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وجاء في سفر أشعياء إصحاح 5:45: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. وجاء فيه أيضا: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري، وهذا كقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وجاء فيه أيضا: لأني أنا الله وليس لي شبيه، وذلك كقول الله في كتابه: ليس كمثله شيء. ولم يخل العهد الجديد من بقايا حق يعلق العباد بباريهم الأعلى، وتقفهم في مجال العبودية المحضة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم. لا يفضل أحد الآخر إلا بمدى ما يكنه من إخلاص ويتزلف به من قرب إلى الله الواحد القهار. ولقلة التنزيه وفشو الجهل بالله، كانت المشاعر العامرة بالتوحيد المطهرة من أدران الشرك أحب شيء إلى الله، وكلما ظهرت في الدعاء آثار لجلال الله والاعتراف بعظمته المفرد وكماله المطلق، كان ذلك أقرب إلى القبول وأدنى إلى الاستجابة. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي للرجل: لقد دعوت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أجل، ألا ترى الرجل قد اضطرمت في نفسه عقيدة ضلت عنها ألوف مؤلفة من الناس؟ أين من التنزيه الذي يملأ فؤاده شرك جماهير تحسب أن الله ابنا وتحسب أن له صاحبة؟ وكذلك شجع رسول الله كل دعوة ينضح فيها ما يجب لله من تمجيد وما يستحقه تبارك وتعالى من ثناء وحمد، وما يشعر بفقر العالم كله إليه وقيامه به، مثل: يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم. ومن الأدعية التي يترقرق فيها رواء الإعزاز والإخلاص ما روي: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة. وما روي أيضا: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سألت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. وهذه الأدعية باب واسع يرجع إليه في مظانه من شاء الاستزادة. هل ندع نفوس الناس تنساب في فجاج الحياة وحدها وتتوغل في متاهاتها دون مولى يرعاها ودون نصير يعضدها؟ إن الإنسان مهما ادعى القوة ضعيف، ومهما انفرد بنفسه فسوف تكتنفه الوحشة والحيرة. وما أكثر المسارب والمتشعبات التي يصل المرء إليها ثم لا يدري أيها يأخذ وأيها يترك. وهو إن ضل الطريق يوما في معضلة واجهته فهو يظل يتعسف السير أياما أو أعواما من غير أن يبلغ غاية يستقر عندها، لأنه يضرب ابتداء على غير هدى. ما أفقرنا إلى من يلهمنا الصواب ويهدينا إلى الحق كلما اشتبهت علينا الأمور. والإنسان معرض للآلام من كل ناحية فيه، إنه كمدينة مفتوحة يمكن أن تدك في أي وقت ومن أي جهة، والمرء إذا نظر إلى بدنه وجد أن كل ذرة فيه يمكن أن تكون منفذا لمرض عضال يبعثه على الأنين العالي، وإذا نظر إلى شأنه كله وجد أن أي أمر من أموره يمكن أن ينقلب عليه ليجر وراءه الشقاء الطويل. ما أفقرنا إلى استدامة النعمة واتقاء النقمة والاسترواح في الحياة، إلى ما يجعل الله في الحياة من يسر وبركة وسكينة. إن هذا كله هو ما تكفله الصلاة للمؤمن. إن الإسلام نظم وقفات كريمة يناجي الإنسان فيها ربه عدة مرات في اليوم الواحد. في هذه الوقفات يكلم الإنسان ربه فيعترف أولا بحمده ومجده، ثم يسأله بعد ذلك هداية تحفها النعمة ويجانبها السخط. في هذه الوقفات يقف الإنسان أمام ربه يستعينه ويسترضيه، يقف أمام ذي العلم الشامل ليكمل له قصور معرفته، وأمام ذي القدرة الهائلة ليكمل له ما يعجز عنه حتما لضعف قواه. يقول الله تعالى في حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا عهد بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله لعبدي ما سأل. إن الركض في ميادين الحياة بقدر ما يجلل البدن بالغبار والعرق يجلل الروح بالغيوم والأكدار. والمرء إثر كل شوط طويل يحتاج إلى ساعة يلم فيها شعثه ويعيد النظافة والنظام إلى ما تعكر وانتكث من شأنه كله. وليست الصلاة إلا لحظات لاسترجاع هذا الكمال المفقود أو المنشود. عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينها. أرأيت لو أن رجلا كان يعمل وكان بين منزله وبين معمله خمسة أنهار، فإذا أتى معمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه؟ فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. وآه من سعار المادة الذي يلفح الوجه في معركة الخبز، إن البشر يقتحمون هذه الساحة المائجة وغرائز الأثرة أيقظ ما تكون في دمائهم. إن حوائجهم وحوائج أسرهم وأرحامهم هي التي يرون في أثناء هذا السباق الطويل، أما التراحم والإيثار والبر فقلما تبدو صورها النبيلة لأعينهم. وترك الناس تصرعهم هذه المشبوبة قتل لكل ما في الإنسانية من فضائل. فلا عجب إذا شرع الله الصلاة للناس كيما تنجيهم من هذا السعير بين الحين والحين. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. وفي رواية: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. وفي الحديث تصوير لما يواقعه العامة من صغائر وذنوب في معايشهم المضطرمة المتشابكة، وما تلطفه الصلوات وترطبه من هذه الجباه والجنوب. الصلاة تسام يرفع المرء إلى السماء كلما أخلد إلى الأرض، ويصله بالله كلما قطعته عنه أسباب الغفلة والذهول. ولننتقل هنا إلى ما رواه ديل كارنيجي عن الدكتور أليكسيس كاريل، مؤلف كتاب الإنسان ذلك المجهول وأحد الحائزين على جائزة نوبل. قال: لعل الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذا، وقد رأيت بوصفي طبيبا كثيرا من المرضى فشلت العقاقير في علاجهم، فلما رفع الطب يديه عجزا وتسليما تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم. إن الصلاة كمعدن الراديوم، مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط، وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحدود، حيث يخاطبون القوة التي لا يفنى نشاطها. إننا نربط أنفسنا حين نصلي بالقوة العظمى التي تهيمن على الكون، ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبسا منها نستعين به على معاناة الحياة، بل إن الضراعة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا، ولن تجد أحدا ضرع إلى الله مرة إلا عادت إليه هذه الضراعة بأحسن النتائج. وهذا الكلام هو عندي خير تفسير لقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي خير يكسبه الإنسان إذا استيقظ من منامه فكان أول تفكيره الاتصال بربه والاستعانة به والاستمداد منه. إنه ينال ضمانا من السماء أن يقضي سحابة نهاره وهو في حرز منيع. أجل، لقد أصبح فأرضى ربه ولاذ به وطلب حمايته، والله عز وجل أحق من يعطي الأمان من استأمنه، وأن يمنح جواره من استجار به. وفي الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا إعلان من الله للناس أن يكرموا رجلا بدأ يومه بالصلاة ثم غدا إلى عمل، فغدت معه كلاءة الله ورعايته. وفي رواية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالى، فلا تخفر الله تعالى في ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله حتى يكبه على وجهه. وقيل إن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل، فقال سالم للرجل: أصليت الصبح؟ فقال الرجل: نعم. قال: فانطلق. فقال له الحجاج: ما منعك من قتله؟ فقال له سالم: حدثني أبي أنه سمع رسول الله يقول: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه، فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله. والناظر في بعض العبارات التي تصور صلة الله عز وجل بعباده المخلصين له يجد أن الله لم يدخلهم في جواره، بل إنه نزلهم منزلة نفسه وجعل إيذاءهم عدوانا عليه تقدست ذاته. ومن ثم يقول في حديثه القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. وموالاة الله تعني مزيدا من التعلق به واللجوء إليه بالصلاة وبغيرها من الفرائض والنوافل. وقد يبلغ هذا التكريم الإلهي لمن يرتبطون بالله في حياتهم وشؤونهم كلها أن الله يلحقهم به وينسبهم إليه ويجعل معاملتهم كأنها معاملة له هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم لم تعدني؟ قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني؟ قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وهذا الحوار العجيب بين الدلالة في مدى إعزاز الله لقوم من الناس لا تزال صلاتهم بالله تستوثق وتتوكد حتى يعد الله كرامتهم من كرامته ومكانتهم من مكانته. على أن أي إنسان مهما ارتقت عند الله درجته فهو ليس بمنجات من متاعب الجهاد وأكدار الحياة الحافلة بأفانين من الغشم والجحود. أترى عمر بن الخطاب أعدل حاكم عرفته الدنيا كيف قتل متهما بظلم؟ إن كان الرجل الكبير قد أصابه ما أصاب، فإن عيادته في جراحته القاتلة كأنها عيادة لله نفسه، وكذلك ما أصاب المسلمين الأولين من أزمات الحصار الخانق الذي ضربه المشركون عليهم وعرضوهم فيه لألوان الجوع والعطش، وألجأوهم أن يأكلوا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقهم. إنه ليس جوع تسول كما يفهم الحمقى، ولكنه جوع كفاح وتضحية. قد تقول: فما فائدة حسن الصلة بالله وسعة الرعاية التي يبسطها على عباده المحبين وأوليائه المقربين إذا كانوا لم ينجوا من براثن الظلم ولم يفلتوا من حبائل الغدر؟ وأين سياج العناية العليا حول عمر وعثمان وعلي الذين قتلوا شر قتلى؟ وهذا التساؤل لا يقدح فيما قررناه آنفا، وكل ما يوجبه أن نصحح مفاهيم الحياة الكبيرة في أذهان الناس حتى لا يضلوا في فهم ظواهرها. ما رأي أولئك المتسائلين إذا عرفوا أن عمر كان يدعو قبل وفاته بأيام أن يرزقه الله الاستشهاد، وأن تكون شهادته لا في الجبهة الشرقية التي يدور القتال فيها مع فارس، ولا في غيرها من جبهات القتال الأخرى مع الرومان، لا، بل في دار الهجرة، أي في المدينة نفسها؟ لكأن الرجل كان يحدد الطريقة التي يؤثر أن تجيء بها منيته. إن عمر وأمثاله من كبار الرجال يعرف طبيعة هذه الحياة الدنيا، ويعرفون الوظيفة المضنية التي يقوم بها أولو العزم في غرس الإيمان والخلق والعدالة، وفي خلع الحشائش السامة والعوسج الشائك الذي ينتشر في تربة هذه الأرض البائسة ويملأها بالمظالم والظلمات. إن هؤلاء الرجال يعرفون وظائفهم وينهضون بأثقالها في طمأنينة وسرور، وما يلقونه في حياتهم من حرمان لا يؤدهم، وما يختم حياتهم من مصارع لا يفزعهم، بل قد تكون أمنيتهم على نحو ما دعا عمر بن الخطاب. ومثل ما روي عن سقراط بعد الحكم عليه بالقتل مسموما: سقراط أعطى الكأس وهي منية، شفتا محب يشتهي التقبيلا. يجب أن نوضح أطراف هذا القدر الذي يبدو فاجعا ثقيلا، فنؤكد أنه لا يدل على أي إشارة من إشارات السخط أو القسوة، وأن الله إذ سمح به تمشيا مع السنن الكونية التي أنشأ الحياة عليها ينفذه جل شأنه، وهو أرضى ما يكون على عبده وأرغب ما يكون في الإحسان إليه. وتأمل قوله عز وجل في حديثه القدسي: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يا عجبا، ما هذا الحنو البالغ وهذا العطف السابغ! الموت حق ما منه بد، والله يريد إنفاذ قضائه الحتم، لكن العبد يكره الموت، والله لا يحب أن يشعر عبده بأن إساءة جاءته من عند ربه. فانظر إلى هذا التصوير في إيقاع القضاء وما تنضح به عبارة: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في فعل كذا. إن كل ما يدل على قسوة أو سخط منتفن البتة من جانب الله فيما تتعرض له حياة الأبطال والأمجاد من كبوات وآلام اقتضتها طبيعة النسق العالي الذي يحيون فيه. وهؤلاء الأمجاد من الناحية الأخرى يستقبلون أقضية الله بتسليم وبشاشة، ويكفي أن يلحظوا مجيئها من الله لتتبدل وعورتها سهولة ومرارتها عذوبة. فهي أمام الأنظار المعتادة كأنها أرزاء لا تتحمل، وأما هي بالنسبة إلى من سيقت إليهم فأعراض خفاف أو لطاف. لو أن أهل الإقدام ينظرون إلى الحتوف نظرة الجبناء إليها ما ثبت منهم أحد، لكنهم يحتقرون ما أعظمه هؤلاء فيقبلون بينما هؤلاء يولون الأدبار. كذلك أهل الإيمان ينظرون إلى الأحداث الضخمة على ضوء علاقتهم بالله، فما يملكهم فزع أو يضطرب لهم فكر. وإذا توجسوا من خطر فوق طاقتهم فزعوا إلى الله، كما يفزع الطفل إلى أحضان أبيه، يتقي به المكروه وينشد لديه الحماية. وفي الحديث كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويقول ديل كارنيجي: ترى لماذا يجلب الإيمان بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى الأمان والسلام والاطمئنان؟ سأدع ويليام جيمس يجيب عن هذا السؤال. إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع المحيط ولا تقلق منه، وكذلك المرء الذي عمق إيمانه بالله خليق ألا تعكر طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة. فالرجل المتدين حقا عصي على القلق، متحفظ أبدا باتزانه، مستعد دائما لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف. فلماذا لا نتجه إلى الله إذا استشعرنا القلق؟ ولماذا لا نربط أنفسنا بالقوة العظمى المهيمنة على هذا الكون؟ لا يقعدن بك عن الصلاة والضراعة والابتهال أنك لست متدينا. والصلاة في الإسلام تعني شيئين، أحدهما خاص والآخر عام. أحدهما هذه الواجبات الروحية الموزعة على آناء الليل وأطراف النهار، متضمنة أفعالا شتى من قراءة وتسابيح وخشوع وتنزيه وركوع وسجود وقيام وقعود، وفق ما رسم لها الشارع من صور وهيئات. وهذه الصلاة ركن في الإسلام لا يعفى مؤمن من أدائها، وهي لقلبه ويقينه كالغذاء للجسد. فمن حافظ عليها صح دينه وربى إيمانه وترشح لغفران الله ورضوانه، ومن تهاون بها مع علمه بحقها وثمرتها تعرض للضياع والهلكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما من أهمله عن جحد واستهانة فهو أقل من أن ينسب إلى إيمان أو يحترم له دين. وقد تعني الصلاة الدعاء المطلق، كلما ساورت الإنسان حاجة أو أقلقه هم أو هدده مرض أو أزعجته أزمة هرع إلى الله يستنجد به ويسأله الرحمة والعافية. والإسلام مشحون بمئات الأدعية التي أحصت تقريبا كل ما يعرض للإنسان من رغبة أو يرهب من محذور أو يستزيد من نعمة. وقد وضعت هذه الأدعية المفصلة كلها بين يدي الإنسان ليجأر بها إلى الله كلما جاش بفؤاده شعور. والجميل أن الله يحب من عبده أن يطلب منه ما يبتغي وأن يسأله من فضله كيف يشاء، بل إن الله يحذر الإنسان من الاكتفاء بقواه الخاصة، فإن هذا القصور يحرم صاحبه بركات العناية العليا ويسجنه طول حياته في حدود ضعفه وجهله. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رأيت هذا الإلحاح في رد الإنسان التائه إلى ربه ليتزود منه ويستقوي به ويعتمد عليه؟ إنه ما يحرم من هذا الخير المبذول إلا شقي مسكين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وقال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وقال: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج.